أما بعد فإياك يقال جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء وطبتم جميعا وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أنا الذي أكرر دائما أنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة في ورد وأن تكون الأمة بدراعها وآلامها في وعد آخر. ومن هذا المنطلق فإنني أدعي إلى الله جل وعلا أن أقف اليوم بين أيديكم وصف هذه الآلام والجراح دون أن أتكلم عن الخطب الشريف. لذا فإن الله يلقانا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك بعنوان الطريق إلى الخطب، وكما تعودنا فسوف ينطلق الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا مؤامرة حقيرة قديمة حديثة. ثانيا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ثالثا نبذ الفرصة وتوحيد الصرف وتحديث معنى القوة لله. رابعا التخلص من الوهن. خامسا رفع راية الجهاد في سبيل الله. سادسا الدعاء وصدق اللجأ إلى الله جل وعلا. وأخيرا المؤمنون الصالحون لا يعرفون باليأس طريقا. فأرموا بالقلوب والأسماع أيها الأحباب، فإن هذا اللقاء الآن من الأهمية والقوة في المكان، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بتحرير القدس الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا مؤامرة حقيرة قليلة حديثة. أيها الأخياء الكرام، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بسكن الحياة على ظهر الأرض والأيام مرت، كما قال الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا زال هذا الإسلام العظيم منذ أن بدأ بدره واستقام نوره لا زال إلى يومنا هذا مستهجبا من قبل أعيانه الذين لا يتفقون على جسد قدر اتفاقهم على الكيف للإسلام والإحصان كلمة المسلمين. ولا زالت تحدي قائمة، بل وأعلم الأعداء بالظهور ووضوح عن مؤامرته الحقيرة الرهيبة. فقبل 40 سنة وقف رئيس وزراء إسرائيل ابن غوريون في هيبة الأمم بعد أن اعترف العالم كله بالخدة الصرفانية الخبيثة التي تسمى بدولة إسرائيل التي أحمل خيامها فوق القرصان والقتل المراجع فوق نصر الحديث وصف رئيس وزرائه هذه الحجة الاستراتيجية المبكرة ليعلن للعالم كله عقيدة اليهود في فلسطين. وأتمنى أن تتعلم الأمة هذه العقيدة لتعلم يقينا أن اليهود لا يتكلمون في مؤتمرات ولا في مفاوضات إلا من خلال عقيدتهم المبدلة المحرفة المغيرة التي يعتنقونها ويجلدونها ويحترمونها وهم على الباطل في الوقت الذي تذكر فيه أهل الحق للحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض. قال رئيس وزراء إسرائيل في السنوات الأولى لإعلان دولة إسرائيل قبل 40 سنة تقريبا قال بالحرف الواحد: قد لا يكون لنا في فلسطين حق من منطلق سياسي او قانوني، قد لا يكون لنا في فلسطين حق من منطلق سياسي او قانوني، ولكن لنا في فلسطين الحق من منطلق واساس ديني، فهي ارض الميعاد الذي وعدنا الله واعطانا الله اياها من النور الى المراد، وانه يجب الان على كل يهود ان يهاجر الى ارض فلسطين، وان على كل يهودي لا يهاجر اليوم الى اسرائيل بعد اقامتها ان يعلم انه مخالف للتوراه وانه يذكر كل يوم بالدين اليهودي. ثم لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة اسرائيل بدون فلسطين. كلام الله. وحتى تعلم يقينا ان هذه حقيقة لا تتبدل ولا تتغير بتغير رؤساء الوزراء، هذا ما أفصله رئيس الوزراء الحالي لجريانه يوم أن نجح في الانتخابات الأخيرة وقال: لقد صوت اليهود كثيرا للتوراة. ثم قال بمنتهى الوضوح: لا مجال للحديث في اي مفاوضات عن تقسيم القدس، فان القدس عاصمه ابديه لاسرائيل، عقيده ايها الاحباب، عقيده لليهود ايتها القبعه المسكينه. فالصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع ارض وحدود. وعد اليقين أن اليهود ما تنازلوا عن أريحا إلا لأنهم يقرؤون في التوراة المحرفة المبدلة قولة تقول: ملعون من سكنها. فما تنازلوا عنها إلا من أجل عقيدة يعتنقونها ويعتقدونها أن تكون. فلا، مهما طالت المفاوضات ومهما جلسوا على نافذة المفاوضات فلن يتخلى اليهود عن القدس ابدا، فهذه عقيدتهم التي يجلونها ويعتمدونها ويحترمونها، ولا مانع عند اليهود ان يبذلوا لها الدماء والاموال والرؤوس. فان اليهود ان صراعنا معهم لا ليس صراع ارض وحدود ولكن صراعنا مع اليهود صراع عقيده ووجود. قال تعالى: واتمنى ان تفرق الامه ربها. اتمنى ان تفرق الامه ربها. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. قال تعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وارفقوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير. هذا القران عجيبه يتلى علينا في الليل والنهار. الصراع يا ايها المسلمون الصراع يا امتي بيننا وبين اليهود ليس صراع ارض وحدود ولكنه صراع عقيده ووجود. وهذا كلام ربنا يجلى في الليل والنهار. وهذا كلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولد يا إخوة أجيب الله جل وعلا الآن على منبر رسوله أن للبغض طريقا واحدا لن تصل الأمة إلى الفتح إلا من خلاله ولو عاشت الأمة آلاف السنين. إن للفتح طريقا واحدا لن تصل الأمة للفتح إلا من خلاله ولو عاشت الأمة آلاف السنين. هذا الطريق وضح الله في القرآن معالمه وبين النبي المصطفى حلوله. فلو ظلت الأمة ألف سنة بعيدة عن هذا الدرس وعن هذا الطريق فلن تستطع ولن تستطيع أبدا أن تصل إلى الصدق الشريف. ما هي معالم هذا الطريق وما هي خطواته؟ اولا كلمة التوحيد قبل توحيد الشرك. مستحيل ان يحذر الأرض جيل لم يعرف الله. اتحدى من يقول لغير ذلك. كيف يحرم الأرض جيل تحدى الله وحاد شرع الله وانحرف بعيدا عن منهج الله جل وعلا؟ فسع المدة عمر بن الخطاب الذي جاء متذللا متضرعا خاشعا لله جاء من المدينة إلى أرض فلسطين وهو يتلو قرآن ربه جل وعلا. أنت اليوم فإن الأمة قد نحت قرآن الله وتحدت شريعة الله جل وعلا. عمر فتح الكتب واستلم المفاتيح لأنه جاء وقد أحلى رأسه ذلا لله وتواضعا لله جل وعلا. جاء في رجل متواضع اللهيب على ظهر دابة واحدة يقلع قادمه فقط. جاء الله، وهنالك في القدس قابله قائد الجيوش أبو عبيدة رضي الله عنه، وزالت الشرة لخادم عمر. فلقد جاء عمر يركب على ظهر دابة مرة وهو يطرد كورة ياسمين، وينزل من على ظهرها مرة ليركب الخادم وأمير المؤمنين يمشي على قدميه، ويطرد الخادم الكورة مرة ويترك الأمير والخادم الدابة مرة لتستريح. بهذه القلوب تحررت القدس، بهذه القلوب تحرر الأجساد، وأنانا أنتم في المعارك وفي الأرض الطاهرة يمر عمر بن الخطاب بدابته على رقابة على تلك سباة، فينزل الفاروق من على ظهر الدابة فينتبه إليه قائد الجند أبو عبيدة أمير الأمة، ويقول يا أمير المؤمنين والله لا أحب أن القوم قد استشرقوا، لا أحب أن يراك القوم وأنت على هذه الآلة. فقال فاروق الأمة: أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم. فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة لغيره أذلنا الله. كلمات نرددها وكلمات نسمعها، لكنها والله ما قالت في القلوب، لكنها والله ما تمكنت من القلوب. لقد كنا أذل قوم، كنا معاشا للإبل والولد. فأعزنا الله بماذا؟ بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ويومها يوم أن تحرر قلب صلاح الدين انطلق ليحرر الأرض الكريم، يوم أن قيل له يا صلاح الدين لماذا لم ترى متسما؟ لماذا لا تبتسم؟ فقال صلاح الدين: والله لن أبتسم والقدس في أيدي القريب المين. انتهى القلوب التي عرفت ربها جل وعلا وجاءت مذعنة من قادت إلى الماء، فأنزل الله لها الأرض بل وأنزل الله لها الملائكة. فأنا لا أفضل أبدا أن ينزل الله الآن لأمة نحت كتاب الله، لأمة انحرفت في عقيدتها، لا أتصور أن ينزل الله لها ملائكة من السماء، لا أتصور أن يخلق الله رعبا في قلوب أعدائها في هذه الأيام. أيها الأخيار الكرام، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة نعم سعية القلوب لقرار الجامعة العربية، ومع أننا نعلم أنه قرار نظري لكنها جميعا ارتقى فيها العرب على لسان رجل واحد، فأصبحت هذه الكلمة العالم كله، وشعشعت مجد وإسرائيل وبركت قريته وزيرة الخارجية الأمريكية تحفر وتتعجل وتقول كيف تجبر في الجامعة أن تتخذ هذا القرار، قرار اتخذت الجامعة قرارا قدرا، ومع ذلك رجع الأمريكي وطلبت وزيرة الخارجية وتسع العالم. فما ظنك لو أن هذه الأمة قد انتقت قبل ذلك على كلمة لا إله إلا الله، قبل أن تتوحد كلمتها، فلن تتوحد كلمتها إلا إذا التقت قلوب أبنائها على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله. فإننا ندين الله الآن يا شباب أن الخطوة الأولى على طريق تحرير القدس هي العقيدة، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتحكيم الشريعة وعودة الأمة إلى الله. وأنا أثق كل الثقة أن الأمة لو لم تلتفت إلا هذا البند، ولو لم تخطو إلا هذه الخطوة، فورب الكعبة سنلتقي جميعا في الأقصى الكريم لمنظور الله، وبموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام عقيده تنبثق منها شريعه ونظلم هذه الشريعه كل شؤون الحياه ولا يقبل الله من قوم من يعذبهم الا اذا صحت عقيدتهم كلمه التوحيد لشمولها لكمالها كلمه التوحيد ان تصرف الامه العباده كامله الى الله كلمه التوحيد تلزم الامه بان تحكم الامه شريعه الله كلمه التوحيد تلزم الامه بموالاه لله ورسوله ان توالي الامه الله ورسوله والمؤمنين وان تتبرأ الامه من الشرك والمشركين اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بالامكان وكما تعادي كاهلا احفاده ايضا تحدث يا اخا الشيطان ان لم تحدث ان توافق من تحب على محبته خلال الصالح فان ادعيت له المحبه مع حلاسك لا يحبه فمن تتوب اختاري لو صدقت الله فيما فعلته لعل سيد من في الله ويحك يكفوه ووالين اهل الارض سرا وجهره ولما تعافيه ومن الكفر تنصره فما كل من قد قال ما قلت مسلما ولكن باسرار هنالك تذكر مباينه الكفار في كل موضع بما كان الخلق الصحيح المقرر ووضع للتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا بذاك وتجهروا هذا هو الدين الحنيفي والهدى وذله ابراهيم لو كنت تدعو كلمه التوحيد تستلزم هذا كله ان ترجع الامه الى التوحيد لزموره وكماله فالتوحيد ليس كلمه تحدث بل كلمة للإنسان وتصديق بالشرع وعمل بالكوامل والأركان ففي صحيح مسلم الحديث عن هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحري ولكن الإيمان ما وفر في القلوب وصدقته الأعمال فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل مرة يقبل منه تصحيح عقيده وتصحيح عباده وتحكيم الشريعه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا فيما قضيت ويسلموا تسليما هذه هي الخطوه المولى الى الله على طريق تحرير القدس فلست حذر الكفار الا رجل العقيده الذي عرف قدر الله وعظمه الله وعمل وعمل يقينا انه كله لله وامتثل عمله لقول الله سبحانه وحين صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين من يحذر القدس الا رجل العقيده الذي استقر في قلبه مفهوم الولاء لله ولرسوله ولمؤمنه واستقر في قلبه مفهوم البراء من الشرك والمشركين وراح يحول في قلبه ورافعه ومنهج حياته قولا الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتوله منكم فان منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ثانيا نفس الخلقه وتوحيد الصوت وتحقيق معنى الاخوه الفرقه سبب والخلاف هزيمه ومحض قال الله جل وعلا ولا تنازع فتشكل وتذهب الى القلوب تضيعكم وامكم. واليهود ما تلاعبوا بالامه وضربوا الامه باللعاب على ظل راسها الا يوم ان علم اليهود يقينا ان الامه معتره ان الامه متكونه كل دوله في الامه لا هم لها الا ان تحضر حدودها الا قد تدفع قوميتها ووطنيتها. فالامه قد تبلغت الى دويلات بل وتفتتت الدويلات هي الاخرى الى دويلات ودق العدو الفارغ مسمارا قذرا يسمى بمسمار الحدود بين الدول الاسلاميه والعربيه فلا تكاد نار الفتنة على حد بين دولتين تهدأ وتخمد إلا ويطرق الأعداء على رأس هذا المسمار القوة في مكان آخر لتشتعل النار مرة أخرى ليس بلدين عربيين مسلمين خلافات. الأمة ممزقة والعدو لا يحترم إلا القوي. أول ذو الذكور فيه رجلان جبناء صهيون أول رجل يقول الحق مع القوة. وقال الإرهابي الكبير من أهل الدين إننا محارب إذا نحن موجودون فالعالم لا يحترم الضعفاء. كلام واضح. العالم لا يحترم الضعفاء. العالم لا يحترم الا الاقوياء. هذه عقيده المرء. مخلوع من ظن ان المرضى لا يكيد بمكيالين بل والله انه مكيال واحد. انه مكيال الحياة في كل وقت وحيد. قالوا لنا الغرب قلت صناعة وشياعة ومغارب سخرية لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسوق قليلا. الأرض مقبرة العدالة كلما رفعت يده أبنائها السكينة. الأرض مقبرة الملاك لم يزل يرمي بسهم المجريات الدين. الأرض يكفر بالسلام. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه المرهون يستهويه. الغرب يكفر حجرا ولا ظهرا فعلى ما يكفر قوم الزيتون كفر وإسلاما فأنى يبتغي هذا بذلك أيها اللاعبون. لا أقول يكيد بمكيالين بل يكيد بمكيال واحد انه مكيال على الاستسلام. فالارض يعلن كله انه بعد سقوط الشيوعيه لم يعد لنا عدوا الا الاسلام. لم يبق لنا في حلبه العداء الا الاسلام. كلام المعلم الصريح. فالعالم لا يحترم الضعفاء. مجرد ان التقت الدول العربية في الجامعة واصدرت الجامعة قرارا فرع العالم. قرار كذب. صرخت وزيرة الخارجية الامريكية القبيلة اليهودية. صرخت. كيف تدمرت الجامعة واتخذت هذا القرار. فتوحيد الكلمة قوة. لماذا لا تلتقي الأمة؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ والأمة تعلم يقينا أنه لا عز لها ولا كرامة إلا إذا تكلمت بلسان رجل واحد وإلا إذا علم الأعداء أنها النظر على قلب رجل واحد. قال العرب قولة في حرب العاشر من رمضان تحولت هذه الكلمة المؤلة وزين خوازين المعركة يوم ان اتخذ العرب قرار منع الجدران انقلبت الأراضي وتحولت الأرض تماما. فالمسلمون يعلمون يقينا أنهم في كل مرة يلتفتون على كلمة ولو كلمة يظهر العالم كله. لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو في وراء قدر تحتمهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم مملوءة بالفزح. ما على الأمة إلا أن توحي الصف وأن تنقل الفرقة والخلاف وأن تحقق معنى الأخوة. إن المؤمنون أخوة، ينبغي أن تنقض الأمة هذه النعرات وأن تسقط الأمة هذه الرايات وأن تعطي راية الإسلام وراية الأخوة وأن تحقق قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. هذه القوة هي التي ساوت بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبي ذر الغفاري وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري وبلال الحبشي. إنها أخوة الدين، إنها أخوة عظيمة. فأخي ولو كان في أقصى الشرق والغرب على الإسلام، وأخي ابن أمي وأبي لا أعرفه إن كان على غير الإسلام، أبي الإسلام لا أنا لي سواه، إذا اكتفر بغير أو دينه فالرابطة التي تربط الأمة بل والتي ربط في الأمة قليلا هي رابطة الإيمان بالله. أوثق هو الإيمان الحب في الله والصدق في الله. ولو عرفنا معنى هذه الأخوة لعلمنا لإخواننا في المصر وفي الشرق وفي الغرب حقوقا علينا يجب علينا ألا نتنصل منها، وإلا فإن الأمة كلها آثمة إن تخلت عن هذه الحقوق وضيعت هذه الواجبات. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في زواجهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسعي والسمنة. لا كرامة للأمة إلا إذا وحدت صفها ونزعت هذه الفرقة من قلوبها وحققت تحت الحكومة الإيمانية، فإن رابطة العقيدة هي أعظم رباط وهي أوثق صلة. بدونها لا يمكن أبدا أن يحترم العالم كله هذه الفرقة التي تبعثرت كتبعثر الغنم في الليلة الشاسية المصيرة. ثالثا، العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين. الأمة بعيدة عن أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من اليسير جدا المنظم القدس لم يرد بالخطب والناس ولا بالمواعظ السليمة المؤثرة، فنحن نرقد من عشرات السنين والشعراء يهتفون من مئات السنين والامه جميعا، والقدس من عشرات السنين مكتوب فلن يعاد القدس للخطب والمواعظ والمؤتمرات الكلاميه فقط، وانما بعودة الأمة إلى أخلاق دينها من جديد لتحول الأمة وهذا الدين في حياتها إلى واقع وإلى منهج حياة. وأظن أنك مخاطب الآن بكل كلمة من هذا الكلام، أنت مخاطب بتصحيح العقيدة بتصحيح العبادة بتحكيم الشريعة على قدر استطاعتك في نفسك وفي غيرك إن تمكنت، وأن تنادي وأن تلتقط الكلمة على لسان رجل واحد بتحكيم توحيد الله جل وعلا. فوالله لو انطلقت القاعدة كلها تهدف بتحكيم شرع الله فلن تستطيع قوة أن تحول بين هذه القاعدة وبين شرع الله جل وعلا. لكن يجب على الأمة أن تاكل وأن تنصت وأن تتكلم وأن تتحرك فكلنا مخاطب بهذا المنهج. فرد على الاخر وستسال بين هذه الله ماذا فعلت وماذا بذلت وماذا قدمت. ان راى الله منك ان تتقدمت على قدر استطاعته وعلى قدر ما تملك فقد احضرت الى الله جل وعلا. قال سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. قال سبحانه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. قال سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلست مكلفا ومسؤولا عن النتيجه وانما انت مسؤول عن البر والعمل على قدر استطاعتك ودعي النتائج بعد ذلك الى الله الذي يعلم السر والاخر. العوده الصادقه الى اخلاق اهل الدين. قد يكون من اليسير كما ذكرت ان نقدم منهج النظريه في الاخلاق وان نقدم منهج النظريه في التوضيح، ولكن هذا المنهج سيظل حفرا على الواقع ما لم تحوله الأمة في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأنا قلت لكم قبل ذلك لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من قتاة متناجر وفق جاهلية الجهلاء ووسط صحراء تموت بالكفر موجة، يوم أن نجح في أن يرفع آلاف النسخ من المنهج الفردوي الاسلامي، ولكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الورق وانما طبعها على صحائف القلوب بمداد من النور. فيجب على الامه بكل افرادها ان تعود للجميع الى اخلاق هذا الدين. رابعا التخلص من الوهن. ما هو الوهن الذي اذل الامه ووضع راسها بالطين والتراب؟ قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود من حديث ثوبان: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاسنه الى قطعتها. قالوا اوعدت بالنحر يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاما كغثاء السيف، وليوشكن الله ان يجمع المهابه من قلوب عدوكم ويضرب في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. انه الوهن الذي اذل الامه، انه حب الدنيا، انه كراهيه الموت. قال حب الدنيا وكراهيه الموت. انه الوهن الذي اذل الامه، انه حب الدنيا، انه كراهيه الموت. ان الامه الان الا ورحم ربك تعيش في شهواتها الحقيره ولذواتها الرقيقه، كل لا فهم له الا ان يمشي شهواته ولذواته. ينطلق كل الامه لربه، دع الملك للمال، دع مال القيصر لقيصر ومال الله لله، بل ومنهم من يقول دع مال الكاذب لقيصر. تكفيه الغاليه حب الدنيا وكراهيه الموت، مع ان الموت قائم ومحال ان يفلت مخلوق من الموت. تعيش بثمار، تعيش بعزه، واعلم بانه مهما طالت بك الحياه فانت راحم الى الله. قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اذا امر الله اسرائيل بالخلق في الصور لم تقطع فنظر مات كل حي على ضوء الارض، بل مات اهل السماء وبقي الواحد الاحد الفرد الصالح الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كان اخره كما كان اولا، فهو الاول من الفئة وهو الاخر من الفئة. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. في هذه اللحظات في وسط هذا السكون المليء ينطلق صوت جليل قريب يسأل صاحب الصوت ويجيب: فما من سائل في الوجود يومئذ خير ولا مجيب. فيقول جل وعلا بعدما ان يخدم الله الارض والسماوات بيمينه يهتف الملك جل وعلا لصوته ويقول: انا الملك، اين ملوك الارض؟ اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ ثم يقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا احد. اين الظالمون واين التابعون له في الغيب؟ بل اين فرعون ومالات؟ اين من جوه الدنيا بتطوفهم وذكرهم في الورى ظلم وضياء؟ هل ابقى الموت لاعز لعزته او هل نجا منه للسلطان بالدار؟ لا، والذي خلق الاكوان من عدم، الكل يبنى ولا عز ولا نار. الفارق بيننا وبين اصحاب النبي انهم كانوا يبحثون وسط ميلان النبوذ والترف عن الشهاده، اما نحن الان فاننا نبحث عن الحياه ونبحث عن الخلود، وركلنا الى الوحل والطيب. انه الوهن الذي اصاب الامه بالجزء والاوان، ولا كرامه ولا عزه لهذه الامه الا اذا تخلصت من الوهن، الا اذا تخلصت من حب الدنيا وكراهيه الموت وعشت يقينا ان الدنيا مهما طالت فهي قصيره، ومهما عظمت فهي حقيره، وان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. وهذا التخلص من الوهن سيلزم الامه خامسا ان ترفع علم الجهاد في سبيل الله. والله لا كرامه ولا عز لهذه الامه الا اذا رفعت الجليل رايه الجهاد في سبيل الله. وان لم ترفع الامه رايه الجهاد الان فمتى سترفع؟ سمعنا كثيرا لما تكلم شيخ الازهر مجموعه الشباب ورفع يديه على صفحات الجرائد والمجلات وهو يقول: حجي على الجهاد، ما احلاها للكلمه، ووالله تعلم ان من سلوك الامه الان قبل شبابها من يحترق قلبه شوقا للجهاد في سبيل الله. ولو رفعت الامه الرايه لوجدنا من ابناء هذه الامه من شيوخها وشبابها ورجالها ونسائها بل واطفالها من يسير على فرج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويريد ان يقدم روحه لله جل وعلا، لانه يعلم يقينا انه لا عز لهذه الامه الا بالجهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع وتبعتم اجناب الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله فالتقى الله عليكم جنه لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا اليه. فلا عزة ولا رفع لهذا الذل الا اذا رفعت الامه رايه الجهاد في سبيل الله. ما على الزعماء والرؤساء الا ان يحدثوا ملوك هذا المنهج بتركيبه، وان يرفعوا بعد ذلك بعد تصحيح العقيده والعباده وتحريم الشريعه والعوده الصادقه الى منهج الله ودين الله والتخلص من الوهن وحب الشهوات والميلات الرخيصه، ما عليه الا ان يرفع وان يعلنوا الجهاد في سبيل الله ليرى الملايين الشباب من هذه الامه من اقصاها الى اقصاها. وقد جاء الجميع يتمنى ان لو تبدا بصبره قوه مدافع اعداء الله لتكون كلمه الله هي العليا. فاننا نعتقد اعتقادا جازما قول الصالح المصروف المعاد ألا وقته لدرس الأمر وعموده وجرة زمانه. قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال الصادق المصطفى: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وجرة زمانه الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، أخيرا حتى لا نضيف وصدق الكشك إلى الله، أتحسبه دعاء؟ أتستهينون بالدعاء؟ أتستهينون بصدق الكشك إلى رب الأرض والسماء؟ يا شباب، بين يدي الآلة عشرات الآلاف. أسألكم، من منكم يدعو الله في كل فجة أن يحجر الأقصى وأن يفرج الفرج في الكون؟ سؤال اسقط الباب في الجوارح. من من هذه القلوب يدعو الله في شوق الليل ان يفرج الارض عن الامه وان يعيد الارض الى الامه وان يرد الامه الى الدين؟ من الدعاء شهاب الليل اعظم جندي يحارب به اعداء الله مع الاصل الاسباب التي اتت. فلست ضريبا اجهل الاسباب واجهل الواقع الذي احياه، وانما اعتقد اعتقادا كاملا ان الامه لو خلقت بالمجد الى الله وقالت في شوق الليل ولجأت الى من بيده الامر كله والى من بيده الكون كله لرأينا والله العجب العجاب. أن تجدكم تستضاف الصادرتين ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان يوم انضجت القلوب وارتفعت الحناجر بالدعاء إلى علام الغيوب وهو يعلم الرحمن ويعلم أنه ما حدثنا إلا العذر. لقد قال المصطفى لأصحابه وهم في عودتهم من الغد: إن لكم إخوانا في المدينة ما سلكتم واديا وما لزلتم واديا الا وهم معكم يشاركونكم الاجر. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حدثهم العذر. الله يعلم الصادقين الذين حدثهم العذر. فقالوا يتضرعون ويتبللون في شوك الليل بين يديه. فاستجاب الله فغلظ بعض الفراق واغتظم بالطائرتان اليهوديتان وقتل ما يزيد على 40 ضابطا وجنديا من كبار ضباط الجيش اليهودي. من الذي صنع ذلك؟ فيضان الانجليزي الذي دمر بريده او ولايته ولاية كتابيها. من الذي امر؟ ام انكم تسمعون كلام عباد الطبيعة ام الذين يقولون بان هذا من فعل الطبيعة؟ اننا نعتقد ان الشرارات والسنابل وكل هذه الامور من جد الله العزيز الغفور. وما يعلم ذنوب ربك الا هو. فاصبروا في الدعاء وقوموا في جوف الليل وتضرعوا الى رب الارض والسماء والله سيحول الله بالدعاء قلوبا وسيغير الله بالدعاء احوالا. فدعاء شهاب الليل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: انكم لا تنصرون بعتان وعدد وإنما تنصرون من السماء فأنا لا أحمل هم الرسالة وإنما أحمل هم الدعاء فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. نحن لا نتضرع لا نتبين لا نتبين من الله سبحانه بل عجبنا وعجبنا عن الدعاء وتخلينا عن الدعاء وتخلينا عن التذلل لرب الارض والسماء ان يحول القلوب وان يغير الاحوال وان يبدل الامور وهو القادر وحده والله ليس لها اليوم الا الى الاخر. فقوموا يا اخوة، قوموا في دوس الليل وتمنوا الى الله سبحانه، فان الله عز وجل يقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعانا. ولكن قد يسالني جل هذا الجمع ويقول: قلت متى ونحن ندعو الله ولم يستجب الله دعاءنا؟ والجواب عودة الى المنهج الذي ذكرت. ولأنا وقد روى الذي صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل اشعث اكبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزل بالحرام. فأنى يستجاب لذلك؟ عودة الى المنهج الذي ذكرت. ورد في حسن في كتاب الزهد للامام احمد ان بني اسرائيل خرجوا يسالون الى الله بالدعاء، فالقى الله الى نبيهم وقال: اوحى الله اليهم وقال: اردتم تشكرون الي بالدعاء حين اشتد عليكم غضبي ورفعتم الي اكفا سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام لن تزدادوا مني الا بعدا. الدعاء له شروط لكي يقبل ولكي يستجاب. شروطه ان تعود الى المنهج الذي ذكرت. قال يا ابا اسحاق لابراهيم بن عجلة: ما ولا ندعو الله فلا يستجاب لنا. قال: لان قلوبكم قد ماتت لعده اشياء. قالوا: ما هي؟ قال: عرفتم الله فلم تؤدوا الله، وجعلتم حب نبيه وتركتم سنته، وقراتم القران ولم تعملوا به، وزعمتم ان الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، واكلتم نعم الله ولم تعدوا شكرها، وقلتم ان الجنه حق ولم تعملوا لها، وقلتم ان النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم ان الموت حق ولم تستعينوا له، واشتركتم ان تمنتم بعيون الناس ونسيتم عيوبكم، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا به. هاجت القلوب، فكيف يستجيب علام الغيوب الدعاء للقلوب قد ماتت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب ناه غافل. فالافضل ان تحيا القلوب وان تعود من جديد الى علام الغيوب. يا اخوه، اذيت الله جل وعلا بين ايديكم ان الاقصر وان القدس لن يقرر الا بهذا المنهج. ولو عاش لي خمسه الف سنه بل الاف السنين، تصحيح العقيده، تصحيح العباده، تحقيق الشريعه، العوده الجاده الى احلام محمد بعهد الله صلى الله عليه وسلم، نبذ الفرقة وتوحيد الصدق وتحقيق معنى الحكومة لله جل وعلا، التخلص من الوهن. وبعد ذلك يجب على الأمة أن ترفع راية الجهاد في سبيل الله، وأن تتضرع إلى الله جل وعلا أن ينصرها وأن يخلق الروح في قلوب أعدائها. إن هذا هو الطريق، ولو عاش الأمة ألف سنة لم تصل إلى الحق. ما دامت الأمة بعيدة عن الله، ما دامت الأمة تتحدى شريعة الله، ما دامت الأمة قد انحرفت عن أخلاق رسول الله، ما دامت الأمة تحارب الأطهار من رجالها ونسائها وشبابها، ما دامت الأمة تتحدى شرع العزيز الغفار والله الذي لا إله غيره، لا كرامة لها ولا عزة ولا سيادة لها ولا بقاء. وتظل كبرة الأمة بالمعاد على رأسها ما لم تتب إلى الله وما نتوقع من الله. فهيا ايها المسلمون الاخيار، كل منا على تمر، فابتل بنفسك واعبر نفسك بين يدي الله جل وعلا، واعلم بانك مسؤول عن هذا الدين، فلا ينبغي ان تشهد لمؤمن ذلك فقط، وانما بقلبك واعمالك ودعوتك ليرى الله ان قلبك يحترق لهذا الدين ولهذه الامه المسكينه التي ضاعت. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبقي المبشر، فمن عاد بي دائما المبشر، لانني اعلم يقينا ان المنفق الصادق في ايمانه لا يعرف لليأس طريقا ابدا. وهذا ما حدثت بالصراحه، وادعو الله جل وعلا ان يقر اعيننا واياكم بنصره الاسلام وعز الموحدين. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، لقد مر الاسلام بازمات احسن من هذه الازمه والفرق. لا تجهل ولا تقلق، فإن الأعداء يريدون لنا الياس من إنسانية التغيير، حتى نظل سلبيين في أماكننا مستسلمين لهذا الواقع المرير الأليم. يا شباب، لقد انتصر الإسلام على الكفار، لقد انتصر الإسلام على الصليبيين، لقد انتصر الإسلام على اليهود، لقد حضر الإسلام الخلق من المستعمر البريطاني بالنصر والسودان، لقد حضر الإسلام الأرض من المستعمر البريطاني في ليبيا وبلاد المغرب، لقد حضر الإسلام الأرض من المستعمر في كل رب محيط. يوم رفع المسلمون راية الإسلام، لقد مر الإسلام والمسلمون بأزمات حالية كما بينا في موضوعنا الهزيمة النفسية، ومع ذلك انتصر الإسلام وهلك الكفار وزال المنافقون والخاسرون، وبقي الإسلام شامخا وتيبقى الإسلام شامخا وسيظل الإسلام شامخا، ولن تستطيع قوة على رأس الأرض أن تبطئ نور الله جل وعلا. لا بد أن ننطلق بهذا اليقين وبهذه الثقة في نصرة رب العالمين. الإسلام كدين كمنهج لا تستطيع قوة أن تستقصد حقها من على ظهر الأرض، لأنه دين قادر. وقد وعد الله بالتنفيذ له وبنصرته، وها أنا لا أرى كل منها أحداث الواقع تتمخض وتتبلور لظهور الدين من جديد. نعم، انها العلوة الأخيرة لبني الضيوف في اليهود، وبعدها يأتي عباد لله جل وعلا. أسأل الله أن يكون منهم، أو أن يكون أبناؤنا منهم. كن واسع النظر، لا تكن مجرم النظر، لا تكن تحت قدمه. ربي ولدك، ربي ولدك، لقد كانت أم معاوية وهي تحمله حينما ولد قالت نظروا إليهم وإلى زكاته قالوا إنه لو شب سيكون قولا، فقالت سكنته إذ لم يشب إلا قولا، تمنت له الموت إن لم يشب إلا قوله ذكر، بل تمنت أن يسود الدنيا وأن يكون العالم. لماذا لا تنظر من ألوان من ولدك هذه النظرة؟ لماذا لا تنظرين يا تمام لولده هذه النظرة. هذا نعد أجيالنا وأبناءنا ليكونوا من عباد الله الربانيين الذين وعدهم الله في قرآنه بالجولة الأخيرة على يهود. هذا القرآن لا نشك فيه المكة. قال الله سبحانه هو الذي يريدون أن ينزل نور الله لأبوائهم والله تتم نور ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد فوتهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال الله جل وعلا والله قادر على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. وقال الله جل وعلا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا يحب عن الهوى كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني من حديث سمير الجليل أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يكون الله بين ملل ولا وضر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد من حديث حذيفه تكون النبوءه فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يضطره الله اذا شاء ان يقطعها ثم تكون خلافه على منهاج النبوه فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يقطعها ثم تكون ملكا عرضا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يقطعها ثم تكون ملكا شكريا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها. اسمع للطالب الذي لا يطلق عن الهوى قال بعد الملك الجبري الذي احياه الامه الان ثم تكون خلافتك على انسان النبوه. اسال الله ان يعجل بها واختم بهذا الحديث. وانا اتمنى من اخواني من الشيوخ والعلماء والدعاة وطلاب العلم ان نركزوا على هذه الجزئيه على جزئيه كسب الامل في قلوب الامه وفي قلوب الجامعه وشبابها حتى لا نغلط ولا نيأس ولا نخضع في اماكننا مستلزمين لهذا الواقع المريض بل انطلق بعزه واستعلاء وامل في الله وثقه في نصره دين الله جل وعلا واعلم بانفسك وحدد الدواء واملا قلوب شباب هذه الامه املا ورجاء في رب الارض والسماء وبالثقه بنصره دين الله جل وعلا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتله المسلمون فيقتله اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراك اليهودي تعال فاقتل وها انت ورب الكعبه. لا اقول قولا رجما بالغيب ولا أستاذ على الله وإنما أقول إن كل العلامات الصغرى التي أخبر بها الصادق المصدوق قد وقعت على الكمال والتمام. وإن آخر هذه العلامات التي عزم عليها إعلاميا علامة عجيبة خطيرة أخبر المصطفى الصادق عنها فقال لا تكون الساعة حتى ينحدر نهر الفرات عن جبل من الذهب. هل سمعتم عن هذا الخبر؟ لقد انحدر جبل نهر الفرات عن جبل الذهب الذي أخبر عنه الصادق المصدوق. وعثر على هذا الخبر جمالا ولم ينشر الا في قصصا صغيرا. وبكل اسف اقول ان اليهود يعلمون صدق محمد بن عبد الله حيث قال الا الفرقد فانه من شجر يهود الشجر الوحيد الذي لم ينطق. فهم يقومون بحمله واسعه لزراعه شجر الفرقد بل يلزمون اليهود بزراعته وباستشفاء منه. اقول ان اليهود يصدقون رسول الله ويعلمون ان هذا الوعد حق في الوقت الذي كذب فيه كثير ممن ينتسب الى الاسلام الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل العلامات قد تحققت وقد وقعت ونحن ننتظر في اليوم الذي يعلمه الله هذه المعركه وهذه الجوله التي اسال الله ان يكرمني واياكم بان نكون من جنبها او بان يكون ابناؤنا من جنبها انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحبه الكرام هذا هو الذي ادين الله به بين ايديكم ان هذه الخطوات هي الخطوات المتلازمه المتتابعه الصحيحه التي من خلالها تصل الامه الى الاقصى والى القدس الشريف. اسال الله جل وعلا ان يعجل لهذا اليوم. اللهم ارفع مرتك ورفعك عنا. اللهم ارفع مرتك ورفعك عنا. اللهم ارفع مرتك ورفعك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا اله الا انت وحدك ندعو. ولا رب لنا غيرك فنرجو. ولا رب لنا غيرك فنرجو. يا ممسك الارض يا ممسك الارض ويا ممسك الامن ويا سامع به نجوى يا عظيم الاحسان يا عظيم الاحسان يا عظيم الاحسان يا دائم المعروف يا دائم المعروف يا دائم المعروف يا قيوم السماوات والارض يا قيوم السماوات والارض يا مغيث عن النار يا مغيث عن النار. اللهم ارفع الكرب عن امة حبيبك محمد. اللهم ارسل الكرب عن امة حبيبك محمد. اللهم انا نشكو اليك ضعفنا نشكو اليك ضعفنا ونشكو اليك عذرنا. اللهم انا نشهدك ان العذر